الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم في الحلقة الثانية من عطرك شوق إلى الله. إذا كان حب الهائمين من الورى بليلى وسلمى يسلب اللب والعقل، فماذا عسى أن يصنع الهائم الذي سرى قلبه شوقا إلى الملأ الأعلى. الشوق أبدا ما بيكونش عند المصائب، مش لما جبت درجة وحشة في الثانوية العامة، أو شلت مادتين في الكلية، أو المحبوب سابك وهجرك، أو تعرضت لمشكلة في حياتك، في الوقت ده تقول أنا نفسي أموت، الدنيا ما عادش لها طعم. وطول ما الدنيا ماشية معاك أنت ناسي. مش ده الحب أبدا، ومش ده الشوق أبدا. الشوق هو أن تكون في تمام النعمة مشتاق لله جل وعلا، وفي تمام النعمة مش فارق معاك الدنيا باللي فيها، انت قاعد بتقضيها وبس، لكن قلبك هناك مسافر. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك الشوق إلى لقائك، واسمع دي، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. يعني أنا أسألك يا رب أن أكون مشتاقا إلى لقائك، مش عشان في ضراء أنا عايش فيها، أو عشان ضيق ألم بي، أو عشان فتنة حتى أنا خايف على نفسي منها، لا، أسألك أن يكون الشوق هو النبض الذي يتحرك به قلبي. أسألك أن يكون الشوق هو الدافع عندي في كل طاعة وعبادة. أسألك أن يكون الشوق هو العكاز الذي أستند عليه مع كل بلاء ومصيبة، أني مشتاق إليك. وشوف البشرى الجميلة الكريمة دي، ما هو أنت بتعامل رب كريم أكرم وأجمل وأعظم مما تتخيل. لما تشتاق إليه هيشتاق إليك، مش كده وبس، ده بيصبرك وبيقولك زي ما أنت مشتاق أنا مشتاق. تخيل ربنا بيقولك كده، زي ما أنت مشتاق للقائي وزي ما أنت حابب لقائي أنا حابب لقائك. اسمع الآية دي، ويمكن لأول مرة هتقف مع المعنى ده فيها. قال الله: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. قال ابن عباس: يصبر المشتاقين إلى لقائه. تخيل، يصبر المشتاقين إلى لقائه. ربنا عز وجل بيقول من كان يرجو لقاء الله، من كان يرجو لقائي، من كان مشتاقا إلى لقائي فليصبر، فإن أجلي آت وهو السميع العليم. هو يسمع دعائك، ويسمع نجوى شوقك، ويسمع نجوى شكواك، ويسمع قلبك، وهو يرجو أن يكون بين يديه، وهو السميع العليم، ويعلم عملك الذي تعمل به مصداقا لهذا الشوق. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. إيه في الدنيا أكرم من كده؟ إنك تكون عايش والملك بيصبرك وبيقولك لقائي آت، لكن استعد. إيه في الدنيا يساوي الموقف ده اللي عايز أختم به؟ وهو ده خلاصة عطر الشوق. إيه في الدنيا كلها، مهما كانت مشاكلك، مهما كانت همومك، مهما كانت ألامك، إيه في الدنيا يساوي موقف الملك جل وعلا والغني الكريم، الملك جل وعلا الغني الكريم يطلع إلى أهل الجنة ثم يقول: يا أهل الجنة هل رضيتم؟ أنت متخيل؟ أنت قاعد تبكي وتصوم، تقوم وتتلو القرآن وتقدم الأعمال وتخاف من ذنوبك وتصر على التوبة وتحسن بالله الظن، كل ده عشان هو يرضى عنك، ويجي اليوم اللي هو بنفسه سبحانه وبحمده يسألك أنت، يسألك أنت ويسألك أنت: أنت راضي؟ يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى يا رب، وقد أدخلتنا جنتك ونجيتنا من عذابك. فيقول: اليوم أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. بالله عليك، إيه في الدنيا يساوي؟ إيه في الدنيا يساوي إنه يشغلك عن هذا الموقف؟ إيه في الدنيا يساوي إن نسيك إنك ممكن تتعرض في يوم من الأيام لهذا الموقف؟ إيه في الدنيا ممكن يكون أغلى في قلبك من شوقك للوقوف بين يدي هذا الكريم سبحانه وبحمده. بعد التوبة وحسن الظن عطركم شوق إلى الله، أسأل الله أن نحيا بهذا الشوق وأن نلقاه على هذا الشوق وهو راض عنا، إنه ولي ذلك ومولاه. هذا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.